بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أيها الإخوة، نستكمل في هذا اللقاء ما ابتدأناه في اللقاء السابق، وهو الكلام على معنى البدعة في الشريعة والفرق بين البدعة وما يقاربها ويتصل بها من المصطلحات، ونبدأ الآن في بيان الفرق والعلاقة بين البدعة والمصلحة المرسلة. قلنا لكم قبل ذلك إنه قبل بيان الفرق بين أي شيئين يستحسن استفتاح ذلك بذكر وجوه الاتفاق والاشتراك بينهما. فما هو أو ما وجه الاجتماع والاشتراك بين البدعة والمصلحة المرسلة؟ هل بينهما اشتراك والتباس؟ نعم، بينهما اشتراك والتباس كبير. هما يشتركان في عدة أمور. أولا، أن كل منهما لم يكن موجودا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وقلنا إنه بالنسبة للبدعة الغالب أن البدعة لا وجود لها في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن قد وجدت بعض أفراد البدعة، وقد ذكرت لكم بعض النماذج من البدع التي وجدت في عهده عليه الصلاة والسلام، ولكن الغالب الأصل الغالب أن البدعة إنما توجد وتخترع وتحصل متى؟ بعد عهد النبوة، ويكون ذلك من الأدلة على عدم مشروعيتها. أما المصالح المرسلة فهي أيضا تشارك البدعة في هذا الأمر، وهو أن المصالح المرسلة إنما وجدت بعد عهد النبي عليه الصلاة والسلام. انظر إلى جمع القرآن وإلى اتخاذ الدواوين، كل هذه الأمور إنما حدثت بعد عهده عليه الصلاة والسلام، وكذلك البدع إنما وجدت بعد عهده عليه الصلاة والسلام. فلن تظهر في باب البدعة وفي باب المصلحة المرسلة بدليل بذكر لها أو وقوع لها في عصر النبوة. والأمر الثاني الذي يشتركان فيه، تشترك فيه البدعة والمصلحة المرسلة، هو أن كل منهما أيضا لا يستند إلى دليل خاص معين، فلن تظفر في باب البدعة أو في باب المصلحة المرسلة بدليل خاص معين. فالمصلحة المرسلة تستند إلى مقاصد الشريعة، وكذلك البدعة تستند في إبطالها وردها إلى مقاصد الشريعة. ومتى ما وجد دليل خاص يدل على المصلحة فإن هذا لا يعد من قبيل المصالح المرسلة، بل تكون هذه المصلحة مصلحة شرعية ثابتة بالدليل ولا تسمى مرسلة، لأن معنى المصلحة المرسلة هي الخالية عن الدليل الخاص المعين. فإذا المصلحة المرسلة لا يمكن أن يوجد لها دليل يدل عليها، وكذلك البدعة الغالب فيها أنه لا يوجد لها ولا يتهيأ لها دليل خاص معين يدل على بطلانها، ولو وجد دليل خاص معين فإنها لا تكون بهذا النظر بدعة بل تكون معصية. أما وجوه الاشتراك بين البدعة والمصلحة المرسلة فمن عدة وجوه. أولا، أن البدعة إنما تكون في الأمور التعبدية، بخلاف المصالح المرسلة فإنها لا تدخل في التعبدات، إنما تكون في الأمور التي يعقل معناها من المصالح العامة والمعاملات ونحو ذلك. انظر إلى أمثلة المصلحة المرسلة، تأملها، المصلحة المرسلة الثابتة عن الصحابة وعمن بعدهم، تجد أنها كلها في، ليست في العبادات المحضة، لا توجد في باب العبادات أبدا. وهذا فيصل مهم بين باب البدع وباب المصالح المرسلة. المصالح المرسلة لا تأتي في باب التعبدات، أما البدعة فغالبها يكون في الأمور التعبدية. فرق آخر أيضا بين البدعة والمصلحة المرسلة، وهو أن البدعة بالنسبة لأصحابها فإنهم يقصدونها ويفعلونها بالقصد الأول، بمعنى أنهم لا يتنازلون عنها. أما المصلحة المرسلة فتجد أن صاحبها يتنازل عنها متى ما ثبت له عدم الحاجة إليها، أو أنها معارضة بمصلحة أقوى، فإنه يتنازل عن المصلحة المرسلة ويتخلى عنها. نعطي مثالا لهذا الفرق. لو أن بعض الدعاة أراد أن يقيم في بلده دورة علمية وحدد لها 5 أيام ووضع جدولا لذلك، وتبين له أن هذه الأيام 5 قليلة لا تكفي، والناس يحتاجون إلى أكثر من ذلك، وهنالك إقبال، فإنه سيزيد في الوقت فيجعلها 6 أيام أو 7 أيام، لأنه لا غرر له في الأيام 5 وليست مقصودة بالنسبة له، إنما حصلت من قبيل المصلحة. فإذا وجدت المصلحة في 6 أيام أو 7 أو 10 فإنه سيأخذ بها، أو ربما ينقص هذه الأيام 5 فيجعلها في 2 أو في 3 إذا وجد أن المصلحة في إنقاص المدة. هذا بالنسبة للمصلحة المرسلة أمر واضح. إذن المصلحة المرسلة تخضع للزيادة والنقصان، يمكن تغييرها عند أهلها وأصحابها. أما بالنسبة للبدعة فتجد أن صاحبها يتمسك بها ويتشبث بها ولا يقبل تغييرها. فلو قلت له 5 أيام هذه نريد أن نزيد يوما، يقول لا، ننقص يوما، يقول لا، لأنه يعتقد في قرارة نفسه أن هذه الأيام 5 أن لها أثر وأن لها خصوصية، فهو يقصدها ويريدها لذاتها، وبناء على ذلك نفهم أن باب المصالح المرسلة يدخل تحت إطار أو في باب الوسائل. المصالح المرسلة ما هي إلا وسيلة من الوسائل، أما البدعة فليست من باب الوسائل، هي من باب المقاصد. ومتى ما كانت الوسيلة، متى ما كانت البدعة وسيلة لم تكن بدعة، فإنها خرجت عن كونها بدعة. إذن أيها الإخوة، نقول باب المصالح المرسلة يدخل ضمن إطار المصالح، ضمن إطار الوسائل، ضمن إطار الوسائل، والوسائل كما تعلمون ليست مقصودة لذاتها. أيضا هناك فرق مهم وعلامة فارقة بين البدعة والمصلحة المرسلة، وهي هذه العلامة الفارقة، أن باب البدعة تجد أن فيه قدر من التشدد والزيادة على المكلفين. انظروا إلى المثال الذي ذكرناه سابقا، يعني لو أن قائلا قال في قضية الدعاء في الطواف، الالتزام بدعاء الشوط الأول للشوط الأول وبدعاء الشوط الثاني للشوط الثاني وهكذا، هل هذا أيها الإخوة فيه مشقة أو تيسير على الناس؟ إذا لم يكن فيه مشقة فإنه يؤول إلى المشقة ويؤول إلى إرهاق وزيادة التكليف على المكلفين. هو الآن ما يكفيه أن يعد الأشواط ويحسبها، بل عليه أمر زائد وهو أن يأتي بدعاء كل شوط في مكانه الصحيح. فنحن كلفنا هؤلاء الطائفين، كلفناهم عبادة إضافية وهي الإتيان بهذه الأدعية في مواضعها. انظروا كيف آلت هذه البدعة إلى التشديد على المكلفين وزيادة الحرج عليهم، بخلاف المصلحة المرسلة فإنها من باب التسهيل والتيسير على المكلفين، تعود عليهم بالتخفيف ورفع الحرج عنهم. من ذلك وضع الخط، نحن لا نزال في مثال الطواف، وضع الخط الذي وضع علامة على البلاط في البلاط، علامة على بداية الشوط ونهايته بمحاذاة الحجر الأسود. الغرض منه أن يتيسر الأمر بالنسبة للطائفين لمعرفة بداية الشوط ونهايته. ولذلك حيث حصل حرج وإشكال وازدحام ومفسدة في وجوده كانت إزالته هي الأمر المتعين والراجح. إذن باب المصلحة المرسلة ينظر فيه إلى المصلحة، هل تتحقق أو لا تتحقق، لأن الغرض من المصلحة المرسلة إنما هو ماذا؟ التيسير والتخفيف ورفع الحرج، بخلاف المصلحة المرسلة، بخلاف البدع، فإن البدع يحصل فيها تشديد وزيادة عبء على المكلفين. ولذلك هذا الخط لو بقي وأصررنا على بقائه في مكانه بالرغم من وجود المفاسد المترتبة عليه، كان يمكن أن يقال إن وجود هذا الخط بدعة، لأنه حصل فيه ماذا؟ حرج وزيادة على الناس. فرق آخر أيها الإخوة، وهو أن من شرط اعتبار المصلحة المرسلة ومن شرط الاحتجاج بها ماذا؟ أن تندرج هذه المصلحة تحت مقاصد الشريعة، أن تكون محققة لمقاصد الشريعة. ولذلك هذا الشرط أيها الإخوة الكرام يسقط البدعة ويبطلها تماما ويمنع وقوع البدع في الشريعة، لأن البدعة مهما التمسنا لها من المصالح والفوائد فلن تحقق مقاصد الشريعة، لأنها في الحقيقة تعود على مقاصد الشريعة بالإبطال والهدم. إذن فرق كبير بين المصلحة المرسلة وبين البدعة. البدعة تناقض مقاصد الشريعة وتعارضها وتهدمها، أما المصلحة المرسلة فإنها مندرجة تحت مقاصد الشريعة، خادمة لمقاصد الشريعة، وإذا لم تكن المصلحة المرسلة كذلك فإنها لا تعتبر. الفرق الأخير أيها الإخوة، وهو فرق دقيق ومهم بين البدعة والمصلحة المرسلة، وهو أن المصلحة المرسلة، كل من المصلحة المرسلة والبدعة أيها الإخوة قلنا إنه لم يكن موجودا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن السبب في عدم وجود البدعة شيء والسبب في عدم وجود المصلحة المرسلة شيء آخر. المصلحة المرسلة لم توجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وخذوا مثالا على ذلك جمع القرآن أو قتال المرتدين؟ المصلحة المرسلة لم توجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يرجع عدم وجودها وعدم وقوعها في عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد أمرين: إما لأن السبب الداعي لها منتفٍ مثل قتال المرتدين وقتال مانع الزكاة، لماذا لم يوجد في عهده عليه الصلاة والسلام قتال المرتدين؟ لماذا لم يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم المرتدين ولم يقاتل مانع الزكاة؟ لم يوجد هذا في عصره عليه الصلاة والسلام، لم تأتي طائفة وتمنع الزكاة في عهده عليه الصلاة والسلام، ولم يحصل من بعض القبائل هذا الارتداد عن دين الله. فلذلك السبب الداعي إلى قتال المرتدين أو قتال مانع الزكاة لم يكن موجودا في العهد النبوي، هذا أمر. أو أن السبب في ذلك، أو أن عدم وجود هذه المصلحة المرسلة قد يكون السبب موجودا وحاصلا، مثل جمع القرآن. لماذا نجمع القرآن؟ لماذا جمع الصحابة القرآن؟ جمعوه حفظا للدين، خوفا على القرآن من الضياع، بعد أن قتل عدد كبير من الحفاظ والقراء في معركة اليمامة، خاف الصحابة وخشي الصحابة على القرآن أن يضيع من الصدور ومن السطور، فلذلك حفظوه بجمعه وكتابته في ديوان واحد. هذا السبب وهو حفظ الدين كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن منع منه مانع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ما هو هذا المانع؟ أن القرآن في زمنه صلى الله عليه وسلم لا يزال محل زيادة أو نقصان بسبب النسخ وتقديم وتأخير، لأن القرآن في عهده عليه الصلاة والسلام لا زال يتنزل، فلذلك يصعب كتابته في ذلك الوقت. وإذن المانع، هناك مانع منع من كتابته، وهو ماذا؟ أن القرآن لا يزال يتنزل في عهده عليه الصلاة والسلام. وكذلك بالنسبة لاجتماع المسلمين في صلاة التراويح على إمام واحد، هذا من إحياء ليالي رمضان ومن القيام المطلوب في رمضان، وهذا أمر مطلوب، هذا هو السبب الداعي له، لكن منع من فعله مانع في عهده صلى الله عليه وسلم، وقد ذكره عليه الصلاة والسلام بقوله ماذا؟ خشيت أن تفرض عليكم. إذن خوفه صلى الله عليه وسلم ورحمته وشفقته بأمته أن تفرض عليهم هذه الصلاة، جعله عليه الصلاة والسلام أنه ماذا؟ لا يواظب على هذه الصلاة بهذه الصفة. لكن لما زال هذا المانع بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، لأن الدين قد اكتمل والشرائع قد تمت، وأمن جانب الفرضية وجانب الكتب والإيجاب، كان فعل هذه العبادة وهي صلاة التراويح على إمام واحد في المساجد الجامعة كان أمرا مشروعا موافقا لسنته عليه الصلاة والسلام. إذن نقول المصلحة المرسلة إنما لم توجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لأحد أمرين، يرجع عدم وجودها وعدم وقوعها لأحد أمرين: إما لأن المقتضي والسبب الداعي لها لم يكن موجودا كما في قتال مانع الزكاة، أو كان موجودا هذا السبب لكن منع منه مانع كما في جمع القرآن وصلاة التراويح على إمام واحد. بخلاف البدعة، تجد أن البدعة كان السبب لها، السبب الداعي لها موجودا والمانع أيضا منتفيا. انظر في قضية الأذان لصلاة التراويح، هذه من الأمور البدعية التي لا تجوز. لماذا تؤذنون لصلاة التراويح؟ قالوا نؤذن لكي يجتمع الناس ويعلم الناس بماذا؟ ببداية الصلاة حتى يحضر الناس ويتوافرون على المسجد. هذا السبب ألم يكن موجودا في عهده عليه الصلاة والسلام ولا لم يكن موجودا؟ بلى، قد كان هذا السبب موجودا. هل منع مانع من فعله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو في عهد عمر رضي الله عنه حينما اجتمعوا على هذه الصلاة؟ لم يكن هناك سبب يمنع من ذلك. فترك النبي عليه الصلاة والسلام، تركه للأذان، للأذان لصلاة العيدين أو لصلاة التراويح، هذا دليل على أن الأذان ليس مشروعا. إذن الأذان، نقول الأذان للعيدين أو للتراويح من الأمور البدعية، بدعة، لأن السبب قد كان موجودا والمانع منه قد كان منتفيا. وهذا أيها الإخوة الكرام، هذا الفرق هو المعنى الدقيق والفرق الدقيق بين باب المصلحة المرسلة وباب البدعة، وهو أن البدعة سببها موجود والمانع منها منتف. نعم. وبناء على ذلك أيها الإخوة الكرام، نستطيع أن نقول إن باب المصالح المرسلة لا يمكن أن يحصل فيه وتدخل من جهته البدع، متى ما روعي في المصالح المرسلة شروطها وضوابطها. ننتقل الآن أيها الإخوة الكرام إلى بيان خصائص البدعة. والمراد بخصائص البدعة سمات البدعة والأمور التي تتصف بها البدعة ولا توجد في غيرها. نريد هنا أن نذكر الخصائص التي تتميز بها البدعة، وهذه الخصائص توجد في البدعة فقط. فنميز البدعة عما يشتبه بها، نميز البدعة عن المعصية، ونميز البدعة عن المصلحة المرسلة، فتكون البدعة هنا يعني صورتها جلية واضحة. إذا كان لديكم بعض الأسئلة نفتح المجال للأسئلة بعض الوقت. يسأل الأخ عن أذان الجمعة الأول الذي الذي حدث في عهد عثمان رضي الله عنه. نعم، يقول ماذا يقال في هذا الأذان؟ هذا الأذان أيها الإخوة يستند إلى دليل شرعي، وهو سنة الخلفاء الراشدين، لقوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. والخلافة الراشدة كانت 30 سنة، وهي خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. ثم إن هذا الأذان كانت فيه أو كان يعني كان وضعه يحقق مصلحة واضحة، وهذه المصلحة هي أن الناس كانوا ينهمكون في أعمالهم من الزراعة والحرث والتجارة ونحو ذلك، وكانوا يغفلون عن دخول وقت الصلاة والتهيؤ لصلاة الجمعة، لأن صلاة الجمعة تختلف عن بقية الصلوات، تحتاج إلى تنظف وتطيب وإلى تبكير وتهيؤ لاجتماع الخطبة قبل الصلاة، فلذلك كانت تحتاج إلى مزيد من الاستعداد والتهيؤ. فحتى لا يفاجأ الناس بالأذان الذي يكون بين يدي الخطيب حينما يصعد الخطيب ويسلم على الناس، يؤذن المؤذن فلا يستطيع أحد أن يستعد ويتهيأ فتفوته الخطبة. فما كان من عثمان رضي الله عنه تحقيقا لهذه المصلحة، مصلحة حضور الناس، وهو الغرض الرئيس من الخطبة، وهو الاستفادة والانتفاع بهذه الخطبة، كان منه أنه ماذا جعل أذانا قبل الأذان الذي بين يدي الخطيب، أذانا يسبقه بساعة أو ساعتين أو نحو ذلك حتى يتفطن الناس لذلك، والناس في ذلك الوقت لم تكن بين معهم ساعات، والمواقيت لم تكن في ذلك الوقت دقيقة بهذه الدرجة، فلذلك كان هذا الأمر مستحسنا محققا للمصلحة. وبعد وفيما بعد في العصور المتأخرة تبقى هذه، يبقى الأذان الثاني هذا أو الذي هو الأذان الأول الذي أحدثه عثمان رضي الله عنه يبقى سنة من سنن الخلفاء الراشدين، وأيضا تبقى المصلحة قائمة لأن الناس كثيرا لا يتحركون ولا يتجهون إلى المسجد إلا إذا سمعوا الأذان، الكثير من الناس، مع أن التبكير مطلوب وفيه فضل وأجر سواء في صلاة الجمعة أو في غيرها، لكن النفس تركن إلى الكسل وإلى التراخي والتأخير، وأنتم ترون أن حتى الطلاب في أيام الامتحانات يؤخرون المذاكرة، ما يذاكرون إلا في أيام الامتحانات وفي ليلة الامتحان، بل حتى في الدقائق التي تسبق دخول لجنة وقاعة الامتحان، وهذا من طبائع الإنسان والنفس البشرية. هذا يسأل يقول نريد منكم توضيح المصالح المرسلة، سؤال حسن والجواب عليه طويل، وأنا كنت أظن أنكم يعني حسبي أنكم تعرفون موضوع المصلحة المرسلة، مر بكم ودرستموه في دراستكم في الجامعة، وخلاصة القول في المصلحة المرسلة أن المصالح التي تبدو للإنسان أيها الإخوة الكرام يدركها بعقله وهي المنافع لا تخلو من ثلاثة أنواع: إما أن يأتي الشرع بهذه المصلحة ويأمر بها ويطلبها فهذه تكون مصلحة شرعية، مثل جميع الأوامر التي جاء بها الشارع من إقامة الصلاة وصلة الرحم وبر الوالدين، هذه كلها نسميها مصالح شرعية. أو أن هذه المصلحة التي نراها نحن بعقولنا أنها مصلحة جاء الشارع بمنعها والنهي عنها، فتكون هذه مصلحة ماذا؟ ملغاة، مصلحة ملغاة، مثل المصلحة الموجودة في الخمر والمصلحة الموجودة في الزنا والسرقة. السرقة فيه مصلحة، مصلحة الحصول على المال، لكن الشارع لم يلتفت إلى هذه المصلحة، بل ألغى هذه المصلحة وأبطلها ومنع من السرقة ونهى عنها، فهذه مصلحة ملغاة ألغاها الشارع. بقي بعد ذلك أيها الإخوة مصلحة سكت الشارع عنها، لم يذكرها بدليل خاص معين، لا يوجد دليل خاص معين يأمر بها أو ينهى عنها، فهذه المصالح المرسلة هي التي تلتبس بباب البدعة، والعلماء في ذلك الأصوليون في مسألة المصالح المرسلة أكثرهم على حجيتها والعمل بها واعتبارها وفق ضوابط وشروط، بل إن جميع المذاهب تأخذ بالمصالح المرسلة، لكن بعض المذاهب يسميها مصلحة مرسلة وبعضهم ربما لا يسميها كذلك، بل يسميها ويجعلها من قبيل ماذا؟ من قبيل العمل بمقاصد الشريعة أو بالأدلة العامة، فكلهم متفقون على المعنى وهو ماذا؟ العمل بالمصلحة المرسلة، وأنه لا بد من اعتبار المصالح التي تحقق مقاصد الشريعة. لكن هل نسمي هذا العمل نسميه مصلحة مرسلة أو لا نسميه مصلحة مرسلة؟ هذا الخلاف أيها الأخوة خلاف لفظي. ننتقل الآن أيها الأخوة الكرام إلى الخصائص التي ذكرناها لكم، التي أو ذكرنا لكم العنوان، ونريد الآن أن نذكر التفصيل. في بعض الأسئلة نؤخر الجواب عليها ونؤخر ذكرها لأنها تتعلق بمسائل ستأتي إن شاء الله، وهو من ذلك يقول: ما حكم التسبيح بالمسبحة ما حكم التسبيح بالمسبحة؟ وما حكم الإشعار لصلاة التراويح بقوله صلاة القيام أثابكم الله؟ هذا كله سيأتي إن شاء الله فيما بعد إن شاء الله في الاجتهاد والبدعة. الاجتهاد والبدعة. نعم. ننتقل الآن إلى بيان الخصائص أيها الأخوة، خصائص البدعة. وقد أشرنا إلى كثير من هذه الخصائص فيما مضى. الخاصية الأولى من خصائص البدعة أيها الأخوة الكرام أن البدعة لا يوجد في النهي عنها دليل خاص معين، هذا بحسب الغالب، وإنما الدليل على المنع منها والنهي عنها ما هو الدليل الكلي العام. قد ذكرنا لكم الدليل الكلي العام وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقوله: كل بدعة ضلالة. هذه خاصية من خصائص البدعة. ويشارك البدعة في هذه الخاصية من يعرف ماذا، من يشارك أو من المصطلح الذي يشارك البدعة في هذه الخاصية؟ لا واحد يفعل عشان نعطيكم هذا. أيوة، المصالح المرسلة. طيب، المصالح المرسلة يوجد في النهي عنها دليل خاص أو في اعتبارها دليل خاص؟ خالية من الدليل الخاص. نعم، تفضل. طيب، أيضا هذه الخاصية وهي أن البدع لا يوجد فيها دليل خاص، بل غاية ما يوجد فيها إنما هو دليل عام. هذا نفرق فيه بين البدعة وشيء آخر، ما هو؟ نعم، كيف هذا؟ يقول أخ المعصية، ما وجه ذلك؟ يقول الأخ المعصية لا بد أن يوجد لها دليل خاص معين ينهى عنها، هذا بحسب الغالب طبعا. نعم، تفضل. طيب، ننتقل إلى الخاصية الثانية أيها الإخوة، وهي أن البدعة لا تكون إلا مناقضة لمقاصد الشريعة. هذه مثل لها، ولأجل ذلك فإن البدعة قد وصفت في الحديث بأنها ماذا؟ بأنها ضلالة وأنها مردودة. وهذا هو الفرق أيها الإخوة بين المصلحة المرسلة وبين، عفوا، بين البدعة وبين المصلحة المرسلة. وقلنا إن هذه النقطة أيضا يتفق فيها كل من البدعة والمعصية، المعصية أيضا مناقضة لمقاصد الشريعة. الخاصية الثالثة من خصائص البدعة أن البدعة في الغالب إنما تكون بفعل أمور لم تعرف في عهده صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك أيها الإخوة الكرام يطلق بعض السلف على بعض المصالح المرساة أنها من قبيل البدع، بالنظر إلى معناها، بالنظر إلى البدعة بمعناها ماذا؟ اللغوي. لأن البدعة والمصلحة المرسلة كلاهما يشترك في هذا الأمر، وهو ماذا؟ أن كل منهما لم يكن موجودا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. الخاصية الرابعة أيها الإخوة أن البدعة مشابهة للأمور الشرعية ملتبسة بها. يعني الآن تجد أن البدعة تأخذ صورة المشروع، فلذلك يلتبس على الناس هل هذه بدعة أو ليست بدعة. ولذلك أيها الإخوة أكثر من يقع في البدع إنما هم الجهال والعوام، أما طلبة العلم وأهل العلم فإنهم لا يقعون في الابتداع، لأن أعظم أسباب البدعة إنما هو الجهل. إذن الخاصية هذه للبدعة خاصية مهمة جدا، ويترتب عليها فقه عظيم. ما هي هذه الخاصية؟ هي أن البدعة ملتبسة بالأمور المشروعة مشابهة لها. كيف تستطيع أن تفرق بين البدعة والعبادة المشروعة؟ هذا يحتاج إلى فطنة وفقه. ولذلك بعض الأخوة كان سؤاله حسنا حينما سأل، قال كيف نفرق بين العبادة المشروعة وبين البدعة، وأنا أجبته وذكرت الجواب. من يذكر الجواب مرة ثانية؟ تفضل. كنت موجود في الصباح؟ كنت موجود في الدرس الماضي؟ نعم. كيف نفرق بين العبادة المشروعة وغير المشروعة؟ كيف نعرف هذا؟ قد يوجد لها دليل. شوف، حتى نتعمق في التلبيس ونوغل في اللبس والاشتباه، وفي الحقيقة يوجد لها دليل. البدعة يوجد لها دليل، لكن قلت لكم هذا الدليل، ها؟ نعم، في أحد يوضح هذا أكثر؟ نعم. جواب. قل نعم، والأخ جيبو أشار إلى هذا، قال يعني ينظر إلى الدليل، الدليل هو الذي يفصل، هو الفيصل بين البدعة أو بين العبادة المشروعة وغير المشروعة، بين العبادة الصحيحة والعبادة البدعية. الدليل هو الفيصل. ولكن هل معنى ذلك أن العبادة البدعية ليس لها دليل؟ هي تستند إلى دليل، لكن قلنا هذا الدليل ماذا؟ أيوة، ها. نعم، وذكر هذا الأخ، قال الدليل ووجه الاستدلال. نعم، أيوة، ارفع صوت. اقترب اقترب هنا، تعال. يقول الأخ: الأدلة التي يستدل بها أهل البدع على بدعهم إما أن تكون أدلة صحيحة لكنها عامة، أو أدلة خاصة لكنها ضعيفة. نعم، جيد يا أخي الكريم، تفضل. نعم، طيب. إذن من جهة المستند، شوف الاشتباه، الوجه الشبه بين البدعة والعبادة المشروعة ماذا؟ جهة المستند، كلاهما يستند إلى دليل، لكن دليل البدعة هو دليل يعني شبه دليل، دليل موهوم، خيال، يظن أنه دليل صحيح. أما العبادة المشروعة طبعا لا بد أن تستند إلى دليل مثل الشمس، دليل ساطع واضح بين. هذه الجهة الأولى، جهة الالتباس، من جهة إيش؟ أن كل منهما يستند إلى دليل. ولذلك ما في أحد من المبتدع يقول لك هذه البدعة بدون دليل، لا، يأتون لها بأدلة، يأتون لكل ما من مبتدع إلا ويأتي بأدلة على بدعته. لكن أنت ينبغي كما ذكر الأخ، ينبغي أن تكون مدركا لعلم أصول الفقه، تفهم وتعرف ماذا؟ تعرف أنواع الأدلة ووجه الاستدلال، وتحكم على هذا الدليل هل هو دليل معتبر أو ليس بمعتبر. الوجه الثاني من الاشتباه بين البدعة وبين العبادة المشروعة، أو نقول بين العبادة البدعية والعبادة المشروعة من حيث الهيئة والصفة، من حيث الكم والكيف والزمان. هذا الذي الآن يقول لك الصيام النصف من شعبان، صيام النصف من شعبان أليس يشبه صيام عاشوراء أو صيام يوم عرفة؟ نعم يشبهه، الصيام هو نفسه الصيام، وتحديده بالزمان هو نفسه التحديد، خصوا يوما معينا من السنة أو من الشهر. لكن صيام يوم عرفة ثبت بدليل صحيح، أو يوم عاشوراء، بخلاف يوم النصف من شعبان لم يثبت بدليل صحيح، بل لم يرد فيه حديث. واضح أيها الإخوة؟ إذن تأتي البدعة بصورة وهيئة مشابهة لهيئة العبادة وصفتها، ولكن متى ما تأملنا ذلك ودققنا النظر نجد أن هذه الهيئة وهذه الصفة ليست صحيحة ولا معتبرة. ذكرنا الجواب على ذلك، وهو أن هذا دليل يعني تستند إلى دليل، لكن هذا الدليل عند التحقيق والتمحيص ليس بثابت. نعم، فنحن نقصد بأصل شرعي في التعريف البدعة هو ما أحدث في الدين من غير دليل، أو ليس له دليل، أو دون أن تستند إلى دليل شرعي خاص ولا عقل معتبر يعني. نعم، أما مطلق الاستدلال هذا حاصل ولا بد منه. نعم، ننتقل إلى ذكر أمور لا تشترط في البدعة. هذه الأمور أيها الإخوة الكرام إذا تأملناها فهي أمور مهمة، لأنها في الحقيقة يحصل بسببها ماذا؟ يحصل هذه يستدل بها كثير من المبتدعة، كثير من أهل البدع يعتمدون ويتكئون ويستندون إلى هذه الأمور، ولذلك ينبغي أن تكون هذه جلية واضحة. انظر إلى ماذا يحصل الآن. أنا ذكرت لكم من أمثلة البدعة ولا أزال أكرر مثالا أو مثالين ولا أزيد عليهما، لأنني أريد أن يكون المثال واضحا، وليست الأمثلة مطلوبة في هذا المقام، ولسنا نقصد إلى ذكر أنواع البدع وأمثلة على البدع. شوف يا أخي، حينما ذكرنا المثال السابق وهو الأدعية، تخصيص أدعية للطواف لكل شوط، دعاء الشوط الأول دعاء الشوط الثاني، هذا من البدع. جيد، قد يأتي بعضهم يقول هذا له فائدة، من فوائده ضبط العدد، وبعض الناس بدل ما يشغل نفسه أو يطوف صامتا نشغله ونعلمه هذا الدعاء، يأتي ويقرأ الكتاب. انظروا إلى الفوائد، ضبط العدد، عدم الصمت، اللهج بالدعاء والذكر، وهو لا يعرف حتى لو أراد هذا المسكين وهو لأول مرة يفك بيت الله لا يعرف أن لا يعرف كيف يدعو وكيف يذكر الله في هذا المقام، فنحن نسهل هذه المهمة له ونعطيه هذا الكتيب. إذن نقول البدعة أيها الإخوة لا مانع أن توجد لها فوائد ومصالح، لا مانع، نعم، ولكن هذا لا يجعلها مشروعات، لا يجعلها مشروعة، بل نقول فائدة السنة أكبر وأعظم، لكن نحن أحيانا يكون عندنا تقصير في الأخذ بالسنة، وبإمكانه أن يضبط العدد، عدد الأشواط بطريقة أخرى. بإمكاننا أن نعلمه، نقول له سبح ما شئت، قل سبحان الله سبحان الله، قل الله أكبر الله أكبر، قل الحمد لله الحمد لله الحمد لله. واضح أيها الإخوة؟ أكثر من الصلاة والسلام على نبي الله في الطواف. فنحن إذا علم ادعو لنفسك بما تشاء، ولوالديك ولأولادك وللمسلمين، هذه أمور يحسن أن تفعلها وأنت تطوف. إذن ما يذكره بعض الناس من الفوائد والمصالح للبدع هذا لا ننفيه، لا تنفيه، هو موجود. وربما بعض الناس أيها الإخوة الكرام يقيم مولدا من الموالد أو يقيم حفلة بدعية ويحصل بسببها دخول أناس إلى الإسلام، أناس كفار يدخلون الإسلام وأناس عصاة يهتدون، وتحصل مصالح عظيمة للمسلمين بسبب بعض الاجتماعات والمناسبات البدعية، تجمع أموال كبيرة وتفتتح مشاريع وتوضع برامج للمسلمين. إذن نقول أيها الإخوة البدع لا يبررها ولا يسوغها ما يوجد ويترتب عليها من مصالح وفوائد ومنافع. وجود المصالح والمنافع والفوائد هذا شيء آخر، وينبغي أن ننظر في هذه المصالح والمنافع والفوائد، هل هي راجحة؟ هل هي راجحة على مفسدة البدعة؟ ينبغي أن ينظر في ذلك. إذا نقول البدعة هل هي شر محض؟ لا، ليست شر محض، بل ماذا؟ بل هي من الأمور التي قد توجد لها ماذا؟ فوائد ومصالح، ولها جانب خير وجانب منفعة. يقول ابن تيمية رحمه الله بل حتى اليهود والنصارى يجدون في عباداتهم أيضا فوائد، وذلك لأنه لا بد أن تشتمل عبادتهم على نوع ما مشروع من جنسه، كما أن أقوالهم لا بد أن تشتمل على صدق ما مأثور عن الأنبياء، ثم مع ذلك لا يوجب ذلك أن نفعل عباداتهم أو أن نروي كلماتهم، لأن جميع المبتدعات لا بد أن تشتمل على شر راجح على ما فيها من الخير، إذ لو كان خيرها راجحا لما أهملتها الشريعة. فنحن نستدل بكونها بدعة على أن إثمها أكبر من نفعها، وذلك هو الموجب للنهي. وأقول إن إثمها قد يزول عن بعض الأشخاص لمعارض لاجتهاد أو غيره. إذن ما يحصل بالمصالح في بعض الاجتماعات البدعية هذا لا يبرر ولا يدل على شرعية هذه الاجتماعات، لكن تبقى المسألة مسألة ماذا؟ مسألة النظر في هذه في المصلحة والمفسدة. نحن نقرر أن هذا أمر بدعي وأنه ينبغي الحذر منه وينبغي تركه وتجنبه، وما يوجد فيه المصالح يمكن أن نأخذها هذه المصالح وأن نضعها في مناسبة صحيحة ليست بدعية. فمثلا يقول لك في بعض البلاد التي فيها أقلية إسلامية لا يجتمع هؤلاء إلا في مناسبة دينية مثل الأعياد الفطر والأضحى ومثل عيد المولد والإسراء والمعراج، فهل نحتفل؟ نقول نحن بإمكاننا أن نضع هناك بعض الأيام ونخصص بعض الأيام التي لا ترتبط بمناسبات دينية ونجعلها ماذا؟ موعدا للاجتماع الذي يحصل فيه خير كبير. الأمر الثاني الذي قد يوجد في البدعة هو أن البدعة لا يشترط لها أن تفعل على سبيل المداومة والتكرار. يعني بعض الناس يظن أن البدعة هي التي تفعل بصفة دائمة مكررة، وهذا ليس بصحيح. البدعة ربما الأمر والشيء ربما يكون بدعة ويحكم عليه بأنه بدعة وهو لا يفعل إلا مرة واحدة، مثل التقرب إلى الله بالمعصية أو ببعض العادات. يعني أنا أعطيكم مثالا، من يحلق رأسه أو يقص شعره بطريقة فيها مشابهة واضحة للكفار هذه من البدع، ولو فعل ذلك مرة واحدة ما يلزم أنه كل ما هذا كل ما طال شعره أعاد هذه العملية، لا يشترط ذلك. بعض نعم بعض الأشياء أو بعض الأعمال يشترط لها التكرار والمداومة حتى تكون بدعة، مثل من يصلي مثلا في وقت في أو يصوم يوما معينا من السنة، نقول هذا ليس ببدعة، لكن إذا فعله كل سنة في كل مرة يأتي هذا اليوم ويصومه أو في كل وقت من اليوم كل ما جاءت هذه الساعة قام وصلى أو كل ما مر بهذا المكان صلى فيه ركعتين، نقول إذا فعل ذلك على سبيل التكرار والمداومة كان ذلك بدعة. إذا نقول متى تشترط المداومة والتكرار ومتى لا تشترط؟ بعض الأعمال لا يشترط لها مداومة ولا تكرار، بل هي تكون بدعة بمجرد وقوعها ولو مرة واحدة. وبعض البدع لا تكون بدعة ولا توصف بأنها بدعة إلا إذا ماذا؟ إلا إذا فعلت على سبيل المداومة والتكرار. أيضا نقول الأمر الثالث الذي حصل فيه لبس هو أن بعض الناس يشترط ويظن أنه يشترط في البدعة قصد القربة، يقول لا بد أن يقصد التقرب إلى الله بهذه البدعة وإلا لا تكون بدعة، وهذا ليس بشرط. بعض الأمور تعمل بغير قصد القربة وتكون وتوصف بأنها بدعة، مثل التشبه هذا الذي ذكرناه، قصة الشعر، هذه من فعلها وهو لا يقصد التشبه فإن هذا العمل يكون بدعة بدون قصد القربة، هو لم يقصد أنه يتقرب إلى الله بهذه القصة أو التشبه بالكافرين، لكن فعله هذا يكون يقع بمجرد ما يقع يقع بدعة لأنه من قبيل التشبه. ولكن لا شك أن بعض خاصة في باب العبادات يعد بدعة بشرط قصد القربة، مثل من يلبس لباسا ثوبا معينا نوعا معينا من الثياب، هذا لا يكون بدعة إلا إذا كان يقصد به التقرب إلى الله، نقول هذا بدعة. أو يترك طعاما معينا، بعضهم مثلا ما يأكل نوعا معينا من الطعام ويتقرب بذلك إلى الله، نقول لو أنك تركت هذا مثلا لا يأكل المشوي من اللحم، يقول أنا لا أكل اللحم المشوي تقربا إلى الله، نقول هذا تركك لأكل اللحم على نية التقرب هذا يكون إيش؟ بدعة. لكن لو أنك تركت اللحم المشوي لأنك لم تجده أو لأن نفسك لا تشتهيه أو لأنه يضرك في جسمك، ها؟ أو تورعا منه مثلا لأنك يعني ترى أنه جاء بطريق غير موثوق، لا بأس، لا يكون بدعة. إذن بعض الأشياء تكون بدعة إذا اقترن بها قصد القربة ولا تكون بدعة بدون هذا القصد، ولكن بعض الأمور تكون بدعة مع هذا القصد وبدون هذا القصد، كما في تشبه بالكافرين. الأمر الرابع الذي ننبه عليه في هذا المقام لأنه لا يشترط في المبتدع أيها الإخوة الكرام النية السيئة. يا أخي الكريم اعلم أن كثيرا من الناس يعمل البدعة ويأتي بها ونيته ماذا؟ الخير، ويريد بذلك الأجر والثواب، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حينما جاء إلى قوم في المسجد يجلسون حلقا وفي كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى، فيقول أحدهم كبروا 100، فنهاهم عبد الله بن مسعود عن هذا الصنيع وقال لهم وكم من مريد للخير لن يصيبه. يا أخي إنما الأعمال بالنيات، صحيح هذا، ولكن النية لا تبرر العمل الفاسد. يعني لو أن شخصا جاءك وقال يا أخي أنا أحبك حبا جما ثم مد يده وأعطاك صفعة على وجهك ويقول نيتي في ذلك إكرامك ومحبتك، ما يقبل هذا الكلام. يا أخي إن تعصي الإله وتزعم حبه، هذا لعملي في القياس بديع كذا، ها أكمل، هذا لعملي في القياس شنيع أو بديع، أيوة، لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع. نعم، فالنية يا أخي لا تكفي. الرجل الذي قال ما شاء الله وشاء محمد، نهاه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك مع أن نيته كانت طيبة. إذن النية لا تغير من حقيقة العمل. العمل قد يكون خطأ، قد يكون معصية، قد يكون مخالفة، قد يكون بدعة، قد يكون كفرا وشركا بالله، والنية تكون صحيحة. انظروا إلى القصة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في التوبة، لله أشد فرحا. في آخر القصة قال عليه الصلاة والسلام حينما قال الرجل اللهم أنت عبدي وأنا ربك، ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أخطأ من شدة الفرح. كونه أخطأ ووقع هذا منه سبق لسان، هذا لا يبرر أن قوله صحيح أبدا، قوله خطأ. وأيضا هنا نقول فعل هذا المبتدع خطأ، وهذه بدعة ضلالة باطلة فاسدة. نيتك صحيحة سليمة، النية هذه أمرها إلى الله، الله سبحانه وتعالى يحاسب الناس ويجازيهم بنياتهم وبأعمالهم وبما في قلوبهم وبما أحسنوا وما أساءوا. إذن نقول لا يشترط للبدعة ماذا؟ أن يكون صاحبها صاحب مقصد سيء، لا، بل الغالب في أهل البدع أنهم أصحاب إيش؟ نوايا حسنة. ولكن كم جنت على الأمة هذه النوايا الحسنة لأنها نية حسنة، ولكن بدون ماذا؟ بدون اتباع. وتعرفون أنتم أن قبول العمل يشترط له ماذا؟ النية الصالحة التي نسميها إيش؟ الإيش؟ الإخلاص. والشيء الثاني ما هو؟ الاتباع المتابعة. ما يكفي أن تكون نيتك صالحة يا أخي. نعم، هذا مثل الذي يأتي الاختبار ولا يجيب على الأسئلة ويقول أنا نيتي طيبة. نعم، ننتقل إلى القضية الخامسة والأخيرة ونختم بها أيها الإخوة الكرام، وهي أنه لا يشترط أن تخلو البدعة من الأدلة العامة. نعم، البدعة أيها الإخوة الكرام قد يدل عليها الدليل العام. قلنا لكم هذا الرجل الذي يخص يوم النصف من شعبان بالصيام يستدل له بماذا؟ بحديث عام، وهو من صام لله يوما باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. وهذا الذي يذكر الله بصيغة بدعية يقول هو أو نحو ذلك يستدل بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. واضح أيها الإخوة؟ إذن الأدلة هذه أدلة عامة. وأيضا من يأتي ويشرع الأذان للعيدين أو الأذان لصلاة التراويح ويقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، هذا ما يصلح، هذا دليل عام. إذن نقول البدعة قد يوجد لها أدلة عامة تدل عليها، لكن خذ القاعدة، ولكن ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بوصف العموم والإطلاق لا يقتضي أن يكون مشروعا بوصف الخصوص والتقييد. يعني شرع الله وأمر الله بالصيام مطلقا، هل معنى ذلك أنك تصوم أي يوم في السنة؟ هناك أيام أوجب الله صيامها وهو شهر رمضان، هناك أيام ندب الله إلى صيامها واستحبه من عباده وهي 6 من شوال وعاشوراء وعرفة والأيام البيض والاثنين والخميس، وهناك أيام نهى الله عن صيامها صوم يوم العيد. وما عدا ذلك يبقى ماذا؟ صومه ماذا؟ يبقى مفتوحا مطلقا، يدخل تحت ماذا؟ الأدلة العامة. إذن نقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا يدل على كثرة الذكر ومشروعيته، فأحيانا يكون الذكر واجبا مثل الأذكار التي تقال في الصلاة، حينما تأتي وتصلي يجب عليك أن تذكر الله، تقول الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، هذا ذكر واجب. وأحيانا يكون الذكر مستحبا كالترديد مع الأذان أو الأذان نفس الأذان فعل الأذان والترديد مع المؤذن، وأن تقول حينما تدخل المسجد كذا، وحينما تسمع صوت ديك أو تجد أو في بعض المناسبات العارضة حينما تلقى مسلما تقول له السلام عليكم، أو حينما يسلم عليك فيكون رد السلام هنا واجبا. إذن الذكر قد يأتي عندنا دليل عام على مشروعية الذكر، ولكن الأدلة الخاصة قد توجبه وقد تندب إليه وقد تنهى عنه، ذكر الله في بعض المواضع والأماكن، واضح، ويبقى ما عدا ذلك مطلقا داخل تحت الدلالة العامة. فهذا المطلق أيها الإخوة ما لم يكن بدعة تدل عليه الأدلة العامة. فالصيام إذا جاء هذا وخصص يوم النصف من شعبان بالصيام نقول هذا الصيام ممنوع لأنه ماذا صار بدعة، لا تنفعك الأدلة العامة. الأدلة العامة تنفع فيما عدا هذه النية وهذا المقصد وهذا التخصيص. وأيضا حينما جاء هذا بذكر معين نقول الأدلة الدالة على فضل الذكر لا تخدمك ولا تؤيدك على ذكرك البدعي. واضح أيها الإخوة؟ هذا ما يمكن أن نقوله. وعموما بالنسبة للنقطة الأخيرة أذكر وأعيد، لو أننا سوغنا أيها الإخوة في البدعة الاستدلال للبدعة بالدليل العام فإنه لا تبقى بدعة إلا وتكون مستندة إلى دليل عام. لأن البدع، شوف أنواع البدع ما هي. البدع إما تكون في الصلاة والصلوات كلها إيش مأمور بها وفيها فضل وأجر وثواب، وإما تكون في الصيام أو في أعمال الحج أو في الصدقات، كل ذلك من الأمور المطلوبة، أو في الأذكار أو في الدعاء كلها تكون إيش من الأمور المطلوبة، وكلها جاءت فيها أدلة عامة. إذن لو فتحنا باب الاستدلال بالأدلة العامة المطلقة على عمومها، أخذناها على عمومها وإطلاقها، فإنه لن تبقى بدعة بدون دليل. إذن الأدلة العامة ينبغي ألا نكتفي بها، نعم، بل نجعل الأدلة العامة قابلة للتخصيص والتقييد. أسأل الله أن يعيننا وإياكم ويوفقنا لما يحب ويرضى. نلتقي بكم إن شاء الله في اللقاء القادم يوم غد بعد صلاة الفجر إن شاء الله. ننظر في هذه الأسئلة. هذه أظن نعم، هذه بعض الأسئلة التي وردت. يقول هذا، هل القصة أو الحلق المعين الذي يكون فيه مشابه الكفار يكون معصية لأنه ورد فيه دليل خاص وعام؟ نعم، يكون معصية وبدعة في وقت واحد، لا مانع من ذلك. نعم، تجتمع البدعة والمعصية. هو معصية من جهة أنه مخالفة للدليل الخاص، وبدعة من جهة أنه خروج على نظام الدين بالتشبه بالكفار أعداء الدين. التبليغ في المسجد الحرام والمسجد النبوي هل هو من البدعة أو من المصالح المرسلة؟ وما حكمة أي هذه الصورة؟ لماذا لا يفعل في مساجد أخرى وليحتج به في بلاد أخرى، يعني كونه يفعل في مكة والمدينة؟ التبليغ أيها الإخوة الكرام هو أن يقول المبلغ الذي هو المؤذن في الغالب أن يقول بعد الإمام الله أكبر، وإذا قال سمع الله لمن حمده قال ربنا ولك الحمد فيكبر حتى يوصل صوته إلى بعيد، يعني يذكر لذلك بعض الفوائد والمصالح، منها يعني أنه ربما يحصل خلل أحيانا في نقل في الصوت في مكبرات الصوت، أو أحيانا يحصل سهو من الإمام، فمن أجل هذه المصالح أخذوا بالتبليغ. ولكن كل هذه المصالح والمنافع أيها الإخوة لا، كما قلنا، لا تسوغ هذا التبليغ. وهذا التبليغ أيها الإخوة يبحث في كتب الفقه، ارجعوا إلى كتب الفقه في باب الإمامة والائتمام، ارجعوا وانظروا في حكم التبليغ ما حكمه. والتبليغ أيها الإخوة قد كانت الحاجة إليه ماسة وقائمة قبل هذا الوقت، لأن في هذا الوقت وجدت ماذا؟ هذه الأجهزة مكبرات الصوت، فأغنت عن التبليغ. من قبل كان التبليغ أمرا لا بد منه، يعني لو أنت تصورت في مسجد كبير أو في صحراء شاسعة ويصلي الناس فيها صلاة العيد أو صلاة الجمعة أو صلاة الاستسقاء، كيف يعرف الناس انتقال الإمام من الركوع إلى السجود إلى القيام إلى السجود؟ إنما هو بماذا؟ بطريق التبليغ. لكن التبليغ في هذا الوقت مع وجود مكبرات الصوت صارت الحاجة إليه ضعيفة وقليلة جدا، بل كما يقول الفقهاء التبليغ إذا لم تكن إليه حاجة فهو يعني يكون خللا في صلاتي وأعمال المبلغ، فالذي هو على خطر هو الذي يقوم بالتبليغ. نعم، الذي يقوم بالتبليغ هو الذي يعني ينبغي أن يتنبه لهذا الأمر، لأنه يفعل أفعالا زائدة في الصلاة لا حاجة لها، من مد الصوت والجهر بالصوت ورفع الصوت وأحيانا يعني مسارقة النظر في متابعة الإمام، فتجد أنه يعني ينشغل قلبه عن الحضور في الصلاة، إنما همته منصرفة إلى ماذا؟ إلى النظر في حركات الإمام. هل الدعاء بعد ختم القرآن أو حفظه يعد بدعة، مع أن أنس رضي الله عنه فعل ذلك بأهله؟ طبعا الدعاء بعد ختم القرآن في الصلاة لا شك أنه بدعة، في الصلاة لا شك أنه بدعة، هذا لم يقل به أحد في القرون الماضية، لم يوجد إلا في الأيام الأخيرة في هذا القرن الذي في هذه الأيام التي نعيش فيها نحن في عصرنا هذا الحاضر. أما قبل ذلك فالعلماء مطبقون على بدعيته، ولم يوجد ولم يعرف دعاء ختم القرآن في الصلاة. أما دعاء ختم القرآن خارج الصلاة فالأمر فيه واسع، وقد ورد فيه كما ذكر السائل عن بعض الصحابة بعض الآثار، والباب في ذلك ما واسع ومفتوح. أما في الصلاة فالأمر خطير جدا، وبدعيته ظاهرة واضحة من وجوه عدة، منها أن هذا الأمر لم يفعله الصحابة ولم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم مع وجود الحاجة إليه، ها، وتوفر السبب الداعي له وعدم وجود الموانع منه، ومع ذلك لم ينقل، إذا تركه النبي صلى الله عليه وسلم وتركه الصحابة رضي الله عنه. أيضا هو مخالف لمقاصد الشريعة وقواعد الشريعة العامة، حيث إن من قواعد الشريعة في الصلاة أن الركعة الثانية تكون أقصر وأيسر من الركعة الأولى، وأن وبهذا الدعاء يكون تكون الركعة الثانية أطول وأكثر طولا. وأيضا مواضع الدعاء في الصلاة في قواعد من قواعد الشريعة أن الدعاء في الصلاة له مواضع محدودة ومعروفة، وهو في السجود أو في التشهد أو بين السجدتين أو أثناء القراءة مع القراءة من باب متابعة القرآن، كما يقول نسأل الله من فضله نعوذ بالله من النار سبحان الله إذا آية فيها تسبيح وتعظيم نسبح الله، من باب ماذا؟ متابعة القرآن والتجاوب مع القرآن. أما أن تستقل الصلاة في موضع ليس بموضع دعاء ويستقل بهذا الدعاء ويفعل على وجه الاستقلال، فهذا أمر لا يوافق مقاصد وقواعد الشريعة العامة، بل هو مخالف لها، ولم يرد في الشريعة دعاء بهذه الصفة إلا في الوتر، وهو والوتر حالة قنوت، نعم، فلذلك هو مخالف لمقاصد الشريعة. ومن جهة أخرى أيضا فيه ذريعة عظيمة، وهو أن الناس يظنون ويعتقدون أن هذا سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، يحفظ في ذلك لبس عظيم، فيظن الناس أن هذا من المصالح أو أنه من السنن الثابتة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا حصل فيه أيضا قضية التسويف والإرجاء، حيث أن كثير من الناس لا يحضرون صلوات الجمعة ولا صلوات الجماعات طوال السنة ولا حتى صلاة التراويح في رمضان، ولكنه يحصل على حضور ماذا؟ الختمة، لأنه إذا حضر في يوم الختمة ودعا مع المسلمين كان حريا أن يغفر الله له جميع ذنوبه في السنة الماضية، نعم. ثم يغيب عن المساجد يصلي العيد، طبعا هو يصلي في السنة صلاتين، صلاة الختمة وصلاة المشهد، يعني يقصدون بذلك صلاة العيد، ثم يغيب عن المساجد حتى الختمة القادمة في رمضان القادم، فأحدثت في الناس الإرجاء، وتعلق الناس بهذه الصلاة وبحضور هذه الختمة ويعتقدون أنها يعني أن من حضرها كانت ماحية لذنوبه، وأيضا يعني مخففة عن تقصيره الذي حصل منه في رمضان أو بعد رمضان أو في السنة أو في بعض السنة، وهذا مناقض لمقصد الشارع، فإن الشارع قد أخفى ساعة الجمعة وأخفى ليلة القدر متى هي، لماذا؟ من حكمة الشارع في ذلك ماذا؟ تحفيز الناس وتنشيط الناس، وعدم حتى لا يركن الناس إلى يوم معين أو ساعة معينة ويتركوا ما عداها، نعم. فهذه يعني أسباب وأدلة تدل على بدعية ختم القرآن في الصلاة، ولم يوجد لهذه البدعة ما يؤيدها من دليل معتبر إلا قول بعض الأئمة، فلا يجوز أن نثبت عبادة بقول إمام من كان أيا كان هذا الإمام، كائنا من كان هذا الإمام، مهما كان هذا الإمام من أئمة السنة، فلا يجوز أن نثبت هذه العبادة بها، ولا يجوز أن نثبتها لأن أهل المدينة يفعلونها أو أن أهل مكة يفعلونها، لا يجوز ذلك، أو أنها ثبتت أو وردت في كلام بعض الأئمة، هذا لا يجوز. عبادة تفعل مجاهرة وتفعل ويجتمع لها الناس ويحتشد لها الحشود وليس لها أصل، هذا أمر يعني ليس بسديد. يقول هذا السائل: كم الوقت أو كم مقدار الوقت بين الأذان الأول والثاني من أذان الجمعة؟ نعم، هذا سؤال جيد. يعني هو المقصود كما ذكرت لكم في قصة عثمان رضي الله عنه أن يكون الوقت يعني مناسبا كافيا للاستعداد والتهيؤ، أما أن يكون قبل الأذان الأول بخمس دقائق هذا في الحقيقة ليس هو الأذان الذي فعله عثمان. الأذان الذي فعله عثمان رضي الله عنه إنما هو أذان قبل الأذان الأول بوقت كاف للتهيئ والحضور والاستعداد والتطيب والاغتسال ونحو ذلك. أما إذا كان قبل الأذان الأول بخمس دقائق أو عشر دقائق هذا لا يحصل به الغرض، وهذا مخالف للسنة، لسنة الخلفاء الراشدين وللسنة النبوية، لأن السنة التي وردت عن الخلفاء الراشدين إنما هي أذان قبل الأذان الأول بوقت يحصل فيه التهيؤ. يقول: هل يعذر الجاهل ببدعته وكيف تكون نصيحة المبتدع؟ الجاهل عموما بالبدعة أو بالمعصية أو بالكفر، العذر بالجهل أيها الإخوة الكرام هذا باب آخر يعني ومسألة أخرى، من هو الجاهل الذي يعذر ومن هو الذي لا يعذر؟ أخشى أني أطلت عليكم أيها الإخوة، تريدون أن نؤجل هذا لوقت آخر؟ نعم طيب، نترك الأسئلة إلى وقت آخر، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله.